إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في هذا الباب الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في التطير. وأشرنا أن التطير بمعنى التشاؤم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث والتي فيها الكلام عن الطيرة، فيقول عليه الصلاة والسلام في مطلع الحديث حاكما على الطيرة بقوله: الطيرة شرك، الطيرة شرك. فها هنا نبينا صلى الله عليه وسلم أوجد لنا الحكم وأتى بالخبر التي لا مناص عنه، وبهذا نعلم أن مسألة التشاؤم بالأسباب وبالأشياء أنها من أعمال المشركين، وأن من وقع فيها فقد وقع في الشرك. لكن ينبغي أن نعلم أن العلماء ذكروا أن التشاؤم يكون شركا على أحد قسمين: إما من الشرك الأكبر وإما من الشرك الأصغر. فالشرك يختلف من حالة إلى حالة. قد يكون التشاؤم من الشرك الأكبر المخرج من الدين والملة إذا اعتقد صاحبه أن هذا الشيء استقلالا يؤثر، أن هذا الشيء استقلالا يؤثر بذاته، يؤثر بنفسه، أن هذا الحيوان، هذا البومة، هو بنفسه هو الذي يجلب الشير، يجلب الشر، أو أن تلكم الحالة وهذا الصوت هو الذي بنفسه مستقل بذاته يجلب علينا شرا. إذا اعتقد الإنسان هذا الاعتقاد فقد وقع في الشرك الأكبر، لأن الله عز وجل هو المقدر، ليست الحيوانات ولا الأسباب ولا الأشياء. فمن اعتقد في شيء ما، كائنا ما كان، أنه مؤثر بنفسه مستقل بذاته يجلب الشر للخلق فقد أشرك الشرك الأكبر. وقد يكون التطير والتشاؤم من الشرك الأصغر إذا اتخذ سببا وهو ليس بسبب، اتخذ سببا وهو ليس بسبب. كما قلنا بعض الناس يربط الشر ببعض الأسباب، فلما ننظر في هذه الأسباب نراها أنها ليس لها علاقة بالشر لا عقلا ولا شرعا. انتبهوا لهذه. أحيانا بعض الناس يجعلون أسبابا هذه الأسباب تجلب الشر، هو لا يقول أن هذا الشيء يأتي بالشر، لا، يقول الضار والنافع هو الله جل في علاه، لكن هذا سبب من أسباب الشر. فإذا نظرنا إلى هذا السبب وجدنا أنه لا سبب، لا شرعي، من أدلة شرعية دلت على أنه سبب، ولا أنه عقلي كوني أنه سبب. إذا من أين جئت بهذا؟ كما مثلنا إخواني في الله البومة، صوت الغراب، رؤية الأعوار يوم الأربعاء، شهر صفر، هذه الأشياء أعدها الناس أنها من الأشياء سبب من أسباب الشر. السؤال: ما الدليل على أن هذا الشيء سبب؟ عقلي أو شرعي؟ ولا راضي عقلا، ائتني أن صفر عقلا يأتي بالشر، ما عندك دليل حتى عقلا كونا، أو أن مرور البومة تأتي بالشر، وإذا مرت بغبغاء ما تأتي بالشر. وش علاقة البوم بالبغبغاء حتى تجب خيره وشر؟ عقلا ما يعقل الإنسان هذا. وهكذا الشرع دل على أن هذه الأسباب ليس لها علاقة. فإذا وجدنا أن إنسانا ما جعل شيئا ما سببا من أسباب التشاؤم، قل وقعت في الشرك الأصغر. والشرك الأصغر إخوان في الله يعد من المحرمات، لا تستهين به، يعد من المحرمات. وقد أخطأ بعض العلماء وحكموا على هذا النوع من التشاؤم بأنه مكروه، كما ذكر ذلك ابن مفلح رحمه الله تعالى عن بعض الحنابلة، أن وجد أن بعض الحنابلة يقول عن هذا النوع أنه مكروه، واستغرب ابن مفلح هذا الكلام جدا. قالوا متى كان الشرك مكروها ومتى؟ وعن ابن مفلح من الحنابلة، ومع ذلك ما ارتضى قول أصحابه الذين قالوا بأن هذا النوع من أنواع التشاؤم مكروه، بل عاب هذا عليهم وخرج له بمخرج آخر، قال إلا إذا أردتم أن الكراهة كراهة تحريمية نعم يقبل قولكم، وإلا الطيرة شرك إما أكبر وإما شرك أصغر بين قوسين محرم من كبائر الذنوب لا يستهان به. هذا في قوله عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال وما منا إلا، وما منا إلا. هنا إلا أداة استثناء، استثناء لماذا؟ لكلام، وهذا الكلام محذوف، حذف هذا الكلام. العلماء كالمنذري وجماعة أتوا بالكلام المحذوف، قالوا والكلام المحذوف هو الطيرة شرك وما منا وإلا يقع في قلبه شيء من التطير، هذا التقدير يذهبه الله بالتوكل. طب لماذا الحديث جاء بحذف هذه العبارة؟ قال العلماء من باب الأدب، من باب الأدب في الكلام، أن الشيء الذي يكره ذكره لا تذكره، الشيء الذي يكره وهو الكلام بالشر، لأن معنى الحديث الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا وإلا يقع في قلبه شيء من التطير لكن يذهبه الله بالتوكل. هذه العبارة ما هي طيبة؟ وهو أن نقر على أنفسنا بشيء من السوء، هو واقع من حيث الوقوع، هو واقع، لكن من باب كمال الأدب ليس كل شيء تذكره. وهذا إخواني في الله ما يسمى بلباقة الكلام، عندما تتكلم مع شخص ما ليس الذي في قلبك على لسانك تتلفظ به، أحيانا تأتي بعبارة أخرى، مثل ما إذا أراد شخص ما أن يتكلم بمسائل العشرة الزوجية يكفي أن يقول وإذا أتى الرجل أهله، أتى الرجل أهله، عبارة واضحة ما فيها أي خدش للحياء، فما أنت محتاج لأن تأتي بكلمة عامية فجة فضة تقول وإذا فعل الرجل كذا وكذا، لا تأتي، ما في داعي، ليس هذا من الذوق. ومن هنا كان كثيرا من فعل رسول الله وأحاديثه أنه يختار الكلمات الطيبة، هذا من أدب الكلام. أو أحيانا أنت لا تستبدل كلمة بكلمة، أو تحذف العبارة كلها، تحذفها لا تأتي بها. إذا كان الكلام واضح، مثال تتحدث أو تريد أن تتحدث مع شخص عن حادثة ما، وأنت تخشى أن ذكر الحادثة تؤثر على صاحبك، وأنت محتاج أن تتكلم في هذا الموضوع، فقل له مشيرا، قل يا أخي وأنت تعرف الحادثة الحمد لله الذي حصلت، تمشي صاحبك قد عرف الموضوع وعرف الحادثة، ما أنت تحتاج أن تقول الحادثة التي مات فيها ابنك والذي انقلبت فيها السيارة، ما في، تشغل قلبه وتخرج ماضيه، وأنت كله بإمكانك تحذف العبارة، قل يا أخي وأنت تعرف الحادثة الحمد لله الذي صارت نستفيد منها، تذكر أشياء. فالإنسان إخواني في الله في كلامه مع الغير يكون لبق، وهذا الحديث من هذا الباب. فذكر العلماء أن هذا الحديث فيه سقط عمدا، لماذا؟ لأنه مما يكره ذكره، أنك تصرح بنفسك بالسوء، وما منا وإلا يقع في قلبه تطير، كان ما في داعي لذكرها، ولهذا حذفت في الحديث. الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن مباشرة استدراك، ولكن يذهبه الله بالتوكل، هذا معنى الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام ولكن يذهبه الله بالتوكل، أي أن هذه الأشياء هي نعم حاصلة، والناس يتفاوتون، هي حاصلة. أحيانا الإنسان لا يقول أن الطيرة هي مصدر الشر، حاشا، ولا يقول أن الطيرة سبب للشر، حاشا، ولا يقول أنها قد تؤثر، حاشا، لكن يبقى شيء من أثرها في نفسه. مثل رجل قد تعلم التوحيد وأراد أن يبرهن للناس أن التشاؤم خيال، فقال إن شاء الله إيش إحنا؟ قالوا إحنا في شهر صفر. قالوا ستزوج. يا رجل أنا سأتجوز في صفر حتى أبعد عن الناس هذه الضلالة التي في العقول. ولما أراد أن يقدم قام العامة، اتق الله ما وجدت إلا صفر، صفر يعني أشهر الله ضاقت عليك، الأوقات والأعمار قصرت، ما تختار إلا هذا، قدم ولا أخر؟ قال لا أنا أريد صفر. طيب هو سيقدم على الزواج وفي قلبي نسبة نبض، صفر صفر. طيب هذا الشيء الذي يقع في النفس هل يؤثر؟ الجواب ما يؤثر، بشرط أنك لا تلت. هو وقع، من حيث الوقوع يقع، والنفوس البشرية ضعيفة، أحيانا يقع هذا واحد، تصبح الصبح وأنت ناوي على سفر فما أصبحت إلا بخبر في التواصل مات فلان، لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد بساعة مات فلان، لا حول ولا قوة، اليوم أصبحنا على الوفيات وأنت قادم على سفر، وقع شيء في نفسك، لكن اقدم وامشي. قال رسول الله يذهبه الله بالتوكل. طيب السؤال، أنت قد أمضيت قدما وما التفت، لكن هذا الذي قرح في قلبك هل يؤثر؟ الجواب ما يؤثر ولا يضرك، لأن هذه من الأشياء النفسية التي يبتلى بها الإنسان، وهو خواطر النفس، بشرط أن لا تؤثر فيك ولا تصدك ولا تكون شاغلك ولا في بالك. وهذا إخواني في الله، أحيانا هذه الهواجس التي تهجم على الإنسان والإنسان يدافعها يؤجر عليها، يؤجر عليها. مثاله ما جاء في أمر الوسواس، عندما أخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم نبينا عما يجده أحدهم من الخطرات من هجوم الشيطان عليهم بالوساوس، حتى قال أحدهم يا رسول الله والله والله لئن يخر أحدنا من السماء ولا يتجرأ على أن يتلفظ بالذي في خاطره، ما نستطيع، أمر عظيم، والشيطان يلعب بنا. هذا ليس في حق هذا السائل، بل كلنا، ما منا من أحد إلا ويدخل الشيطان من قلبه من شق ويخرج من شق آخر، يلعب بنا بالهواجس، بمسائل الخلق والبعث والنشور، المسائل كثيرة من الهواجس يأتي، لكن ندفعها دفعا. فقال بعض الصحابة يا رسول الله على أن من الخواطر ما هي عظيمة في ذات الله وفي قدر الله، لكن لئن يخر أحدنا من السماء ولن يتجرع على قولها. فماذا قال نبينا؟ مدحهم، قال هذا صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان. قال في رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذا منكم مجاهدة، الشيطان أراد أن يفعل بنا أعظم من ذلك، أراد أن نشكك، أراد أن نتردد، أراد أن نعبر عن هذه الإشكالات، لكن ما وجد الشيطان منا إلا الصرامة والسكوت والرضا بحكم الله. فقال نبينا الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وفي رواية ذاك من صريح الإيمان. فدل على الذي يهجم عليك يا عبد الله ويجد منك الصد وعدم الالتفات مثل مسائل التطير، هذا تقدم على شيء يأتيك الهاجس النحس التشاؤم، لكن ترده بالتوكل على الله. السؤال، هذا الهاجس يضرك؟ لا، لا يضرك ولا تؤثم عليه، لأنه خاطر ولأنك لم تلتفت إليه. فقال عليه الصلاة والسلام ولكن يذهبه الله بالتوكل. مسألة أخيرة إخواني في الله، وهي هذا الحديث الذي سمعتموه ينبغي أن نقسمه إلى قسمين. قسم قاله عليه الصلاة والسلام وقسم لم يقله نبينا. الحديث الطيرة شرك، الطيرة شرك، هنا أقفل القوس وقل حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهينا. هذا قوله، هذا قوله. طب والعبارة؟ وأما عبارة وما منا إلا ويذهب، ولكن يذهبه الله بالتوكل، الصحيح من أقوال العلماء من المحققين أن هذا ليس من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما من قول من؟ قالوا من قول عبد الله ابن مسعود، هذا هو القول الصحيح والذي عليه جماعة من المحققين. صرح بذلك الإمام البخاري، صرح بذلك الإمام الترمذي، صرح بذلك الإمام المنذري، صرح بذلك الحافظ ابن حجر، أئمة بيّنوا على أن هذا الحديث لابد أن يفهم بهذا الفهم. الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا فقط قوله عليه الصلاة والسلام. وأما ما زاد وما منا وإلا لكن يذهبه الله بالتوكل، هذا من قول ابن مسعود. وهل معنى هذا أن الصحابة كانوا يتطيرون؟ الجواب لا، أشرنا إنما أعنى ابن مسعود بقوله وما منا وإلا، أي وما منا وإلا وقد يقع في نفسه شيء من أثر، لا أن يتطير لكن من أثر الطيرة قد يقع، لكن لا نلتفت إليه وهذا لا يضرهم. وأخيرا إخواني في الله، من فوائد الحديث التأكيد على مسائل الشرك بقوله الطيرة شرك، الطيرة شرك. وأهم من ذلك إخواني في الله هذا الحكم، وما هو الحكم؟ شرك. من الذي قال الطيرة شرك؟ هو نبينا عليه الصلاة والسلام. فلو وجدنا أن رجلا ما تطير، ماذا يقال في حقه؟ يقال يا عبد الله أنت أشركت. هذه الكلمة أنت أشركت، عندنا أقوام هنا في أزماننا لربما أشعل الدنيا نارا. إيش تقول؟ فلان أشرك؟ نقول نعم فلان أشرك، هذا ليس من قولي أنا، هذا من قول نبيك عليه الصلاة والسلام، قال الطيرة شرك. فأسألك يا فلان ابن فلان، لو جئت أنت الآن أمام هذا الحديث الطيرة شرك، ثم أخذت بيدك إلى أناس من بلدة فلانية وأصبحوا يتطيرون بالأزمان والأماكن والأوقات والأحوال والأفعال، ماذا ستحكم عليهم؟ يقول هذا وقعوا في مخالفة. لا لا لا، لا تقول لي مخالفة، أريد الحكم الشرعي، ما الذي وقعوا فيه؟ هؤلاء ما سينطقون كلمة شرك؟ يعني أنت أعلم، أنت أنزه من رسول الله، نبيك قد قالها الطيرة شرك. وهذه مسألة إخواني في الله ينبغي أن يفهمها القاصي والداني، وهو أن الشرك حاصل في الأمة، الشرك حاصل بهذه الأفعال التي حكم عليها نبينا أنها شرك. فما نحتاج نحن أن نبتكر أو نجتهد، ولا أن هؤلاء يحتاجون أن ينزهوا الشريعة على حد زعمهم، وأننا ما نكفر، ما كفرنا أحد وما أشركنا أحد، إنما هذه أحكام شرعية ينبغي أن تمرر على بابها. من حكم عليه الشرع بالكفر كفر، ومن حكم عليه بالشرك فقد أشرك. أما أن يأتي من يأتي من الخلوف ويشنع على أهل السنة والجماعة ويقول أنتم تكفرون وأنتم تشركون الناس، لا والله ما أشركنا أحد، لكن ننزل الأحكام على أصحابها. فإذا وجدنا أحدا مثلا يعتقد أن البومة أو أن شهر صفر أو أن الأربعاء هو الذي بيده الشر والنحس والتشاؤم، قل له يا عبد الله قد وقعت في الشرك لنص نبينا ولقوله عليه الصلاة والسلام. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.